أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الله يقول تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ألم يرى الناس ويرى هؤلاء المكذبون أن جعلنا الليل لم يعلموا هاتين الآيتين الليل والنهار آيتان ومن آيات الليل والنهار آيتان ونعمتان جعل الليل ليسكنوا فيه. الليل جعله الله سكنا للناس يستريحون فيه من عناء الحياة والأعمال وتهدأ فيه الحركات حتى الناس وغير الناس تجد هدوءا وسكونا بمجيء الليل. وجعل النهار مضيئا يبصر فيه الناس ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصر النهار مضيء يبصر فيه الناس أمورهم ولهذا ينتشرون. جعل الله الليل جعل النهار نشورا وجعل النهار معاشا ومن آثار هذه الحضارة المعاصرة أنها غيرت على الناس الفطرة بسبب ما تهيأ لهم من أسباب الإضاءة فصار الليل يعني مجال للعمل والحركة والبيع والشراء والتجارات. كان الناس بعد صلاة العشاء يأوون إلى بيوتهم ومساكنهم ويهجعون وتهدأ الحياة. أما الآن لا تهدأ حياة الناس إلا في آخر الليل ويعقب ذلك الهجوع الطويل إذا لم يكن هناك ما يحمل الناس على القيام يهجعون. ففي أيام العمل يضطرهم العمل الرسمي للنهوض، وفي غير وقت العمل ينامون فيصير ليلهم نهارا نهارهم ليل. هذه من مفاسد هذه الحضارة. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات آيات لقوم يؤمنون. أما من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فإنهم لا يعتبرون بهذه الآيات، بل يرونها أمور عادية وطبيعية ولا يفكرون في من قدرها وخلقها وقدرها وصرفها. الله يقلب الليل والنهار، يريد الليل في النهار والنهار في الليل. أما الذين لا يؤمنون فلا يفكرون في شيء من ذلك. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. والله ينوع المعاني في كلامه، فتارة يذكر بعض الآيات الكونية كما هنا وكما تقدم، ويذكر اليوم الآخر، ويذكر مشاهد القيامة. وهنا بعد ما ذكر هاتين الآيتين ذكر أمر القيامة ويوم ينفخ في الصور. ذكر سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته ورحمته، ثم ذكر باليوم الآخر. ففزع من في السماء، فزعوا، نفخ في الصور، والصور جاء في الآثار أنه مخلوق عظيم ينفخ فيه موكل به ملك، معروف أنه إسرافيل، يؤمر فينفخ فيه ويكون له صوت هائل فيفزع أهل السماوات والأرض يفزعون، عندهم الذعر ذعر الفزع ذعر يفزعون، من في السماوات ومن في الأرض كلهم. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخلين، كلهم يأتون إلى الله ذليلين خاضعين طائعين، وكل أتوه داخلين. ثم قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة. متى؟ المعروف عند المفسرين من السلف أن المراد وصف الجبال يوم القيامة حين سيرت الجبال وكانت سرابا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كانت صلبة شديدة ثم تصير كالعهن المنفوش، رقيقة خفيفة، بل تكون هباء ممتد، تكون أطوار وأحوال. ويرى بعض المعاصرين الذين تأثروا بالنظريات الجديدة يقول إن هذا دليل على أن الأرض تدور، يعني الآن تشوفون الجبال واضحة وهي تمشي، هكذا قالوا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. أحوال القيامة وأحوال الدنيا كلها صنع الله، كلها من صنع الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى النتيجة لهذه الأمور لحال الدنيا والآخرة. النتيجة من جاء بالحسنة